وعلى أدباركم

قال إنما يتقبل الله من Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا إلى ربه مآبا. فكلموا